السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وأيضا قال الله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لي كل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن حكم إمامة الصبي المميز في الفرائض. لا بأس بذلك إذا كان متقنا للصلاة وأحكامها، ذلك لأن عمر بن أبي سلمة عمرو بن سلمة كان يؤم الناس وابن 6 سنين أو 8 سنين كما ثبت ذلك. حكم الصدقة على الشخص الذي لا يصلي أبدا: إذا كان جاحدا للصلاة فهو كافر، لا تجوز الزكاة له. وإذا كان مقرا بالصلاة ولكنه متكاسل فتجوز له الزكاة، وغيره أولى منه. امرأة عجراء زوجها وضيع كل حقوقها بما فيها النفقة لمدة تزيد عن 15 عاما، حكم طلبها للطلاق؟ فحكم طلبها للطلاق: لا بأس أن تطلب الطلاق، هو ظالم بكل المقاييس الآن، 15 عاما معطلة. أخطأ في تحديد القبلة، هل نعيد الصلاة؟ إذا كان وقت الصلاة قد انتهى لا إعادة للصلوات، فالعبادات التي فعلت خطأ وانتهى وقتها لا تعاد. ومن الأدلة على ذلك أن عدي بن حاتم رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كان يربط خيطا أبيضا في رجل والأسود في رجل الأخرى، ويأكل ويشرب حتى يتبين له هذا من ذاك، إلى أن بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بياض النهار وسواد الليل، ولم يأمره بإعادة الصيام الأيام السابقة. وكذلك عمار بن ياسر لما أجنب وتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة، وهذه صفة خطأ من صفات التيمم، وصلى ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد تلك الصلوات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى استوى على العرش؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. السلام على حماتي ينقض الوضوء. أختار رأي ابن عباس أن هذا لا ينقض الوضوء. حكم عدم رفع اليدين أثناء الدعاء: الدعاء جائز برفع اليدين، وجائز أيضا بدون رفع اليدين. هل الزانية لها عدة وإن حملت من الزاني؟ هل يجوز عقد قرانها أثناء الحمل؟ من الذي سيتزوجها؟ هل الزاني نفسه الذي سيتزوجها أو غيره؟ وضح. لكن عموما لابد من أن تذكري أهمية هذا السؤال، لكن لا يجوز لها أن تتزوج غير الزاني إلا إذا وضعت حملها وانتهت عدتها. العطية حكمها مثل الورث للذكر مثل الأنثى؟ لكن مسألة إن أخ محمد فيها بعض الاختلاف بين العلماء، هل يسوى بين الرجل والمرأة بالهبة أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ وأختار رأيا وسطا في هذا، أن الهبات الصغيرة، يعني رجل يعطي ابنه مثلا 100 جنيه لا يعطي البنت 50، لكن إذا أعطي الولد 100,000 من التركة كبيرة، وأعطى البنت 50,000 باعتبارها تقوم مقام الميراث، فأرى أن ذلك الأنسب والله أعلم. هل تجوز صلاة الفوائد بين الأذان والإقامة؟ تجوز لا مانع. ما أقصر مدة أيام حتى تتطهر من الدورة؟ تلك مسألة عرفية زينب، تختلف من امرأة إلى أخرى، ويحفظك ربي. لا بأس ببيع حلوى المولد. هل التأمين على الحياة في بلاد الكفر حرام؟ ابتعد عن هذا التأمين لأنه تسمر أمواله في البنوك الربوية، بارك الله فيك. هل تصلى صلاة الضحى في جماعة؟ لا تكن عادة مضطربة، فإن النبي ما صنع ذلك إلا يوما لما ذهب إلى بيت عتبان بن مالك، لما أراد عتبان أن يتخذ في بيته مسجدا ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، لأنه قد حالت بينه وبين مسجد رسول الله السيول أو مسجد قومه السيول. فقال لما زار عتبان النبي عتبان قال أين تريد أن أصلي من بيتك، فأشار إليه إلى المكان فصلى فيه النبي بأصحابه. ما الوقت الذي تلزم البنت الصغيرة فيه بالحجاب؟ إذا بلغت تلزم بالحجاب، وإذا كانت دون البلوغ ولكنها تحدث فتنة فالله لا يحب الفساد. حكما لدي عدم تحكم في الغائط كيف يصلي، يتوضأ ويصلي ولا يبالي، زوجه حلف على زوجته بالطلاق، إذا تزوج عليها مرة ثانية، هل يقع الطلاق إذا تزوج عليها؟ كيف يعني حلف عليها بالطلاق إذا تزوج عليها مرة ثانية؟ ما الصورة بالضبط؟ وضحي لفظ الذي قاله. حكم بيع حلاوة على هيئة عروسة وحصان، لا بأس بذلك، لا تتكسر لا بأطفال. وعليكم السلام ورحمة الله. من صلى ونسي أنه على غير وضوء يعيد الصلاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. حكم أن أقسم على المصحف كذبا، ما كفارة ذلك؟ عليه أن يستغفر الله ويعمل عملا صالحا كبيرا ويرد المظلمة إلى أهلها. وأيضا ينبني، هل حلف على أنه لن يفعل شيء وفعل، أو حلف على ماذا؟ لكن في التقعيد أنه استحلف فحلف، استغفر الله ويعمل عملا صالحا ويرد المظلمة إلى أهلها لزاما. هل الرؤية بعد الفجر مع وجود علامات فيها من الواقع تكون حقا؟ ليست هناك أدلة ثابتة وبعد بحث تفيد أن الرؤية مرتبطة بالوقت، ليس هناك دليل على ذلك. متى يجب على الزوجة الحج؟ إذا استطاعت إلى الحج سبيلا، إذا كان معها مال ورفقة آمنة تساعدها على الحج فيجب عليها حج الفرض. أليس الحصان والعروس الحلاوة تكسير؟ لا بالأطفال يا أخي نزيه، كانت في بيت رسول الله لعب أطفال تلعب بها عائشة مع البنات. حكم من قال لزوجته تكون طالق لو رحت عند أمك وأخوك هناك، لكنها لم تذهب إلى الآن وهو رجع عن كلمته، يكفر كفارة يمين. أختي نظرت لو جابت ولد هتذبح جدي، لو جابت ولد هتذبح جدي، تذبح جدي لو جابت ولد، المشكلة. رجل رزق بثلاثة توأم ولدان وبنت، هل يلزم للعقيق خمس شياه أن يجزي له ذبح بقرة؟ كل جائز، خمس شياه أو ذبح بقرة. حكم سماع دروس علم هنا في الحمام، بمعنى أصطحب الهاتف وأشغل الدروس داخل الحمام. داخل الحمام يعني وقر المصحف شيئا ما، بارك الله فيك. إذا كان الحمام واسع وأنت بعيد عن النجاسات جاز، لكن الأفضل ألا تفعل. وقر كتاب الله، بارك الله فيك. لا نعلم شيئا اسمه السحر الأسود ولا السحر الأبيض، ما في نصوص في هذا الباب. عليك وعلى أهل أسوان السلام. ما الحكم في القرار الجديد بذهاب النساء بدون محرم إلى العمرة ولو سنها صغير؟ إذا كانت مع الرفقة الآمنة جاز عند فريق من أهل العلم. هل لو أخذت احتساب الزكاة بالذهب علي إثم؟ ليس عليك إثم، ولكن الأنفع لك في دينك وللفقير أن تبني على نصاب الفضة. بسم الله. شرط أساسي في قبول الوضوء بسم الله؟ لا، حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا يصح. لا أفسر الرؤى في هذا المقام يا أخي الكريم، المقام ليس تفسير أحلام. حكم صلاة الجماعة في البيت ونحن أكثر من خمسة. إذا سمعت داعي الله فأجب. هل هناك ضرورة دعتكم إلى ذلك؟ إذا لم تكن ضرورة دعتكم إلى ذلك، أرى أنه يلحقكم إثم التخلف مع صحة الصلاة التي صليتموها. بارك الله فيكم، غفر الله لنا ولكم. هل يجوز أن نعب الصلاة للميت؟ مثال أن الواحد يصلي ويهديها للميت، لا يجوز. لا يجوز لأحد أن يصلي ويهدي ثواب الصلاة لأحد آخر. يقول كنت متعود على دخول السوق لكنك أخبرت أن الحديث ضعيف، ضعيف جدا يا أحمد قيس. الذي هو من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، كتب الله له بكل كتب الله له ألف ألف حسنة وحط عنه ألف ألف خطيئة ورفعه الله ألف ألف درجة، ضعيف جدا. في سنده راو يقال له عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير وهو ضعيف جدا. كيف يرد دين مر عليه 20 سنة وتغيرت قيمة العملة؟ إذا كنت أنت المدين فأنصحك أن تتكرر، يعني ترفع شيئا من البلاء الذي وقع على صاحب الدين وتزيده شيئا من نفسك. أبوه رحمه الله أوصى الشقة التي أنا وأخي بدون إخواته، أوصى الشقة لي أنا وأخي بدون إخواته، لما توفي بعنا الشقة وعطيت لإخواتي بدون نصيبهن، هل هذا مخالف؟ لا مش مخالف، انت صاحب الحق. ابوك حرم اخواتك وبهيمة جائرة في الحياة، فانت اردت ان تصلح وصلا للرحم نشكرك. واسترضي اخاك. والدك اشترت لاثنين من اخوات شقتين لهم يقدروا ب600,000 جنيه حاليا، وانا زوجتي من 10 سنين، واشترت لي ذهب بمبلغ 45,000 جنيه مع الذكر أنها تأتي بالمواسم وسوف تساعدهم في زواجهم. اشترط الاثنين من أخوات الشقتين ليهم يعني الشقة 300,000، وأنا زوجتني من 10 سنين واشترط لي ذا 45,000. في تفاوت كبير أظن بين في العطيات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. حسين بن سعيد: اتق الله في أسئلتك وفي نفسك، الله فعل لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم، عدم إعفاء اللحية عليه إثم، عدم إعفاء اللحية تأثم بسببه لأنك تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قص الشوارب أو في اللحى. حديث: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين لا يصح، ضعيف. والنبي ذكر ودعا، ذكر الله ودعا. يسأل عن حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أقول: المراد هنا كفر دون كفر، ليس بالكفر المخرج من الملة، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن وسجودهن فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه، فما دام دخل تحت المشيئة فقد خرج من دائرة الشرك، والله أعلم. نذرت نذرا ونسيت ما نذرت على ما علي فعل ما على، يعني نسيت الناس ليس عليه شيء. في درس شرح الوتر لم نفهم الرجاء التوضيح. يجوز أن توتري بركعة، ويجوز أن توتري بثلاث ركعات متصلات، ويجوز أن توتري بركعتين ثم ركعة، كله جائز، الأمر سهل. صحة الأثر عن ابن عباس كفر دون كفر، لم يصح عن ابن عباس بهذا اللفظ، لما وردت روايات عنه عن مدرسة حاصلها ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر. إذا قلت لزوجتي: حد الله بيني وبينك إن لم تأخذ ابنتي معك لزيارة أهلها، وعلى علم أنها رفضت أخذها من الأول، لهذا أنا قلت لها ذلك والآن هي في بيت أخيها أكثر من شهرين. كفر كفارة يمين. الاحتفال بالمولد النبوي لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه. قل: أعصي وأتوب وأستغفر وأرجع، واصل الاستغفار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فقال: يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال: يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال: يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به، قد غفرت لعبدي، فليعمل عبدي ما شاء. ليس معناه يعمل ما يشاء تحليل الحرام، إنما معنى فليعمل عبدي ما شاء، أين إذا زلت قدم واستغفر فأنا أقبل توبته، كما قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عبادي ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. أحبك الله يا شيخ أحمد بن بصل وأهل بيتك، أبلغ الوالد السلام. هل صلاة السنة وأنا جالسة أخذ عليه الأجر كامل إذا كان كنت الحمد لله أقف وأشتغل ولكن عندي انزلاق وظروفي؟ صلاة السنة يجوز للشخص أن يصليها جالسا، ولكن إن كان مستطيعا القيام فجلس له نصف الأجر، أما إن كان عاجزا عن القيام وصلها جالسا فله الأجر كاملا. أقول العادة الشهرية تدوم عليها 15 يوما والطبيب أكد لي أنه دم الحيض، هذا أعتبرها استحاضة، استمع كلام الطبيب حكما تكلم بحق فلانة بسوء لزوجها، كذب يستغفر الله ويصلح ما قد أفسد ويقول أنا كذبت عليها. هل على الذهب المقدم مهرا للزوجة زكاة؟ هل على الذهب المقدم للمرأة زكاة؟ تملكته تملكا كاملا بعد العقد والبناء ومر عليه حول وكان قد بلغ النصاب عليه زكاة. وسألتك أمس عن قضية الطلاق في المحكمة، الوثيقة مكتوب فيها فك الرابطة الزوجية، وكذلك أعطيت زوجتي مبلغا من المال، ماذا أقصدون بفك الرابطة الزوجية في بلادكم؟ يعني الظاهر منها أنها بائنة بهذه الطريقة ولا سبيل لك عليها، أما عدتها هي فتنقضي بوضع الحمل، أما إذا أردت الرجوع لها وكانت هذه التطبيقة الأولى أو الثانية فيكون بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود بعد انقضاء العدة. ما معنى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ عموما كنتم لا تعلمون، والكلام للأميين من العرب، اسألوا أهل الذكر، اسألوا اليهود والنصارى فهم أعلم منكم. تحية المسجد بعد صلاة العصر فيها وجهان للعلماء، الجمهور يمنعونها، حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ومن العلماء من يجوزها لأنها من ذوات الأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، لكن الأكثرون على المنهج. هل يجوز الزواج باسم الملقب به في العامة مع أنه ليس اسم مسجل به مدنيا؟ يجوز الأعمال بالنيات ما دامت ليست هناك مشاكل، الأمر سهل في هذا. حكم الصديقات في النت، هذا يفعله الفساق، غير حكم الخاطب الذي خطب عاما وقد أتى بذهب ثم رجع عن الخطبة، فما حكم الذهب؟ يؤخذ منه قدر الغرامات التي غرمتها له الزوجة المخطوبة. هل الصلاة في حجر إسماعيل تعدل الصلاة في الكعبة؟ الحجر هو اسمه الحجر، ليس حجر إسماعيل، هو أصلا من الكعبة، لكن الكفار لما أتوا أهل الشرك لما أتوا يبنون الكعبة اتفقوا على أن لا يضعوا في بنائها مالا من الحرام، فقصرت بهم النفقة الحلال عن بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، فبنوها من ثلاث اتجاهات على قواعد إبراهيم، والاتجاه الرابع جعلوا حوله هذا القوس الذي يشكل ثلث دائرة تقريبا، هذا والله أعلم. هل يجوز إخراج زكاة المال للفقراء غير الصدقات خلال العام قبل أن يأتي الحول؟ نعم يجوز تقديم الزكاة على رأي عدد كبير من العلماء، واستدلوا بأمور منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض من العباد زكاة حولين مقدما، وهذا فيه كلام لكن له شواهد تقويه، واستدل أيضا بالقياس على جواز الكفارة قبل الحنث، يعني إذا قلت والله لا أسافر غدا ثم بدا لي أنني سأسافر يمكنني أن أكفر قبل السفر، على ذلك قاسوا إخراج الزكاة قبل حلول وقتها والله أعلم. فتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين، هم الياس. وقيل إن إلياسين هو إلياس نفسه. كم عدد الطواف التطوع؟ 7 أشواط وصلاة ركعتين بعد كل طواف. صلي في المسجد فإن النبي قال لا، هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. قاله لرجل أعمى وأنت لست بأعمى، هل يجوز لي أن أتزوج أخت زوجتي إذا طلقت زوجتك وانقضت عدتها أو ماتت زوجتك؟ لك أن تتزوج بأختها. يصلي الناس يوم الجمعة بعد الأذان الأول 4 ركعات أو ركعتين وأنا لا أصلي، وإن صليتها أن يبيع سنة التوبة. طبعا هذا الأذان الذي يصنعونه ولم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فمن ثم لم تكن هناك سنة في هذا الوقت، لكن الأمر مفتوح لمن أراد أن يصلي منذ أن يدخل المسجد إلى أن تنقضي الصلاة. الله يرزقنا الزوجة الصالحة. الدعاء تحقق منه ولم يحن وقت باقي الدعاء، هل معناه أنه سيتحقق بأمر الله؟ الأمر كله لله يا خميمي. كيف يتحصن المسلم من الحسد؟ يرقي نفسه بصورة قل والله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، يقول أعوذ برب الناس، يدفل في يديه ويمسح رأسه وما استطاع من جسده 3 مرات. هل من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام يحرم عليه دخول النار؟ لا، ليس هذا بدليل. أما الحديث لا تمس النار مسلما رأني فلا يثبت. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ما النصوص الشرعية الدالة بدلالة المطابقة بدلالة الزمعة على معنى ترك الصلاة تكاسلا؟ أجبناك عن استدلالات الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ما حكم من يذهب لساحر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما هذا في الكاهن. أما الساحر فقد قال الله تعالى يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. تعمل الساحر كبيرة من الكبائر. هل يجوز السفر بدون مرافقة الزوج إذا كانت هناك ضرورة دعت إلى ذلك ومعك رفقة آمنة؟ حكم التأمين على الحياة من قبل الشركة لا تؤمن على الحياة، فإن أموال التأمين على الحياة توضع في البنوك الربوية. هل توقيت صلاة الفجر في الدول العربية كله صحيح لا فيه خلل في عدد من الدول؟ فإن توقيت الفجر الشرعي يبدأ إذا رؤي الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هل يغفر الشرك إن تاب العبد؟ إن استغفر من الشرك قبل أن يموت تاب الله عليه. هل يجوز الخاطب الخلوة الشرعية؟ لا، مخطوبة لم تزل امرأة أجنبية، مخطوبة لم تزل امرأة أجنبية، لا يجوز الخلوة بها. كيف أحافظ على صلاة الفجر؟ اسأل الله العون على ذلك. قل مقولات الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، عفوا، ونعمل صلاحا ترضاه. قل مقولات الصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. دخول الحائض المسجد مختلف فيه، وأخطر الرأي القيل أنها إذا لم تكن ستلوث المسجد جاز. أن حديث إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض ضعيف. أصح أن الجن يدخل في الإنسان؟ قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال تعالى وقال صلى الله عليه وسلم أخرج عدو والله من عبد الله. ينفع الواحد يغيب عن زوجته أكثر من 2 سنين هذا ظلم لها، إلا إذا كانت راضية هي ودعتك الضرورة إلى مثل ذلك. حديث جنبوا صبيانكم جنبوا سفهاءكم وصبيانكم المساجد حديث ضعيف الإسناد. مرأوا في توحيد الأمة واجتماع أهل السنة؟ لا، فأهل البدع بسبب الحب والأخوة في الدين ولكن لم يتمسك بالكتاب والسنة. كيف يستقيم أهل السنة مع أهل البدع؟ أختي ماتت وكانت تضع مبلغ من المال في البنك وتأخذ الفوائد وتصرفها في البيت، كانت آكلة للربا، عليكم بالاستبشار والعمل الصالح لها. ما حكم قراءة الحائض للقرآن؟ لا بأس إذا أمسكته بحائل خروجا من الخلافات فقط. أما الحديث كان النبي قيم القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة، والذي به يستدل على منع الحائض أيضا لإلحاقها بالجنب، حديث ضعيف. كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من طعامك المتوسط، كل مسكين وجبة واحدة. غفر الله لنا ولك يا عبد الغفور. انتهت الدروس إن شاء الله. هل يجوز تطبيق حديث ما خير الرسول بين أمرين في أخذ العامة من خلاف العلماء؟ لاختار رئيس العلماء ما لم يكن إثما. الوداع للاستثمارية حلال، الوداع بفوائد ربوية حرام. هل الصلاة في خارج الحرم مثل الصلاة نادي الصلاة في صحن المطاف؟ الأجر 100,000 إن شاء الله موجود، لكن الكلام على القرب من الإمام من البعد عنه، كلما اقتربت من الإمام كلما كان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. حكم ضرب بشهادة خبرة وشهادة مؤهل للعمل بها، يعني التزوير، يعني طبعا التزوير حرام. أنصحك بعدم التأمين الصحي، لأن أموال التأمين الصحي تدخل في البنوك. ذهب للعمل يوم واحد بمكة وبعد العمل نوى العمرة، هل يلزم الخروج؟ واحد بمكة وبعد العمل نوى العمرة، هل يلزم الخروج؟ هذا ألزم. هل أكل لحم التمساح حلال؟ تتنازعه دليلان. دليل بالتحليل كما قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، والدليل بالتحريم أن الله حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وأجنح إلى رأي الأول والله أعلم. قال الأذان الظهر واكتشف بعد الأذان أنه على جنابة، الأذان صحيح فلا يشترط للأذان الطهارة، إن كان الوضوء حق الوضوء حقا وسنة. ما حكم استعمال الرجل للذهب؟ إذا كان يستعمل الذهب في ماذا سيستعمله؟ إذا كان يلبسه فلا يجوز له، لا يجوز للرجل أن يلبس الذهب يتحلى به. هل يلزم على المفتي أن تبين الخلاف العلماء في المسألة للمستفتي؟ ليس في كل الأحوال وليس في كل المقامات. هل هذا الاستدلال صحيح؟ إن شاء أعذبه وإن شاء غفر له. نعم، لو كانت شركة ما دخل تحت المشيئة. حكم الرافضة المشركين؟ أنت قلت رافضة مشركين أنت حكمت، ماذا تسأل؟ ما أحسن ذكر يمكن أن أذكر به الله بعد الصلاة؟ 33 تحميدة، 33 تسبيحة، عفوا الأول استغفر 3 وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، وتهلل وتحرص على أن تسبح 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة، وتختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. المئة. حكم ذهاب معلم في رحلة مدرسية لبناء المدرسة البنات الثانوي، هو إذا كان من غير رغبة من الرجال يجوز، أما إن كان من رغبة من الرجال فسيقع في فتنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ورفع أن يشهد وقال: إني لا أشهد على جوري. خطيب ابنك يعمل في إدارة بنك التعمير والإسكان، هل يجوز أن أزوجه ابنتي؟ وهل علي إثم إذا تمسكت ابنتي بالزواج منه؟ خطيب ابنتي يعمل في إدارة بنك التعمير والإسكان، هل يجوز أن أزوجه ابنتي؟ إذا كان يعمل في الربا لا تزوجينه، إذا كانت البنت مصرة المسألة ترجع إليكم. حكم بيع أدوات التجميل للنساء لا بأس، فالمرأة تحتاج إلى أن تزين، وقد قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. هل تتبرج بذلك؟ التبرج اسمه عليها ليس عليك. يا هل إقامة بيت للتعزية بعد الوفاة ثلاثة؟ بيت للتعزية جائز؟ نعم، التعزية مشروع بالإجماع. توزيع زكاة المال كل شهر جزء، هل يجوز إذا كان مقدما جاهز؟ إذا كان مؤجلا مؤخرا بعد حلول وقتها فلا يجوز، إلا إذا لم تكن تجد المال الذي تزكي به، وكذا إذا كان المصارف غير متواجدين. هل أجر قارئ القرآن كأجر سامعه؟ ليس عندنا دليل يفيد ذلك، الحديث الذي فيها القارئ كالحالب والسامع كالشارب لا يصح. حكم لبس الرجل خاتمين من فضة أحدهما في اليمين والآخر في اليسار لا بأس بذلك. حكم البوفيه المفتوح لا بأس به. حكم الليزر لإزالة الشعر النجس هل يجوز ذلك للنساء؟ حكم الليزر إذا لم يكن مضرا جاز. التعزية مشروعة بالإجماع، أما صورتها على عهد النبي فلم يكن لها رسم مخصوص، كانت التعزية على المتيسر، الأمر في ذلك واسع. هل يجوز للأب أو مالك الشيء أن يعطي أي شيء لأبنائه على سبيل الهبة أو الهدية دون إعطاء الآخرين؟ إذا كانت هبة مسببة لا بأس، أما إذا لم تكن مسببة فالنبي يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. زواج الإباض من فتاة سنية لا ننصحها بذلك، إن كان الزواج صحيحا لكن لا ننصحها بذلك. يصفري أيضا بذات الدين، لو أمرني فلان أن أسجد له لسجدت له، ما حكم قول جاهل ولا يجوز السجود لأحد؟ انفصل من زوجتي وكانت بيننا خلافات انتقاما مني، وبعد الطلاق اشتكتني أني اعتديت بالفحش على ابني بنت ولد، ماذا أفعل؟ انقذ نفسك من هذه الشريرة وتنازل عن بعض حقوقك وحل المشكلة، أو أدخل طيبين من الصالحين يذكرونها بالله. ما حكم قولي ورب المصحف؟ لا بأس بذلك. هل صح عندكم أن إبليس قال: يا رب قد جعلت لكل خلقك رزقا ورزقي؟ قال: ما لم يذكر اسم الله عليه لم يصح السند، وإن كان المعنى له بعض الشواهد أن كمتن بهذا اللفظ لا يصح. رجل معه 100,000 ومر عليه الحول وقبل الحول بفترة زاد المبلغ، هل يخرج الزكاة عن المال كلها مع 100,000؟ إذا كانت الزيادة متولدة من المبلغ الأصلي فيزكي على الجميع، أما إذا كانت الزيادة دخيلة يعني مثلا معه 100,000 اشتغلت وربحت أصبحت 200,000 يزكي على 200,000، لكن 100,000 كما هي مدخرة وجاءت للرجل 100,000 أخرى ينتظر بها سنة هل الزكاة على النصاب الفضة أم الذهب؟ على ما تيسر لك، على ما تيسر لك. وإذا اخترت الفضة فهو أفضل لك في دينك وأفضل للفقير في دنياك. هل تارك الصلاة خارج من الملة وإن كان غير مصر؟ أجبت على هذا مرارا، إذا كان جاحدا للصلاة كفر، إن لم يكن جاحدا للصلاة فلا يكفر، لكن كبيرة ولا يكفر. حكم التنفل بعد أن صليت العصر، لا تتنفل بصلوات ليس لها سبب، حتى التي لها سبب أيضا في الخلاف، فلا تتنفل بالصلوات التي ليس لها سبب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. زوج قال لزوجاتي تبقى طالق إذا تزوجت عليك مرة ثانية، هل يقع الطلاق إذا تزوج عليها مرة ثانية سواء رسمي أو عرفي؟ الجمهور يقولون بالوقوع، الجمهور أفتي برأي الجمهور في هذه المسألة، الجمهور يقولون بالوقوع. أفتي برأي الجمهور لأنه عشاش في هذه الحالة، زوج عرفي ولا ورأي الجمهور هكذا. رأينا لي رأي في مسألة الطلاق المعلق، لكن مؤخره في هذا الباب. هل على النحال زكاة عسل؟ على العسل لم يثبت خبر في إخراج الزكاة عن العسل، وقد قال فريق من العلماء إن عمر لما أخذ الزكاة عن العسل العشور إنما أخذ لكونهم كانوا يحرصون لصاحب العسل عسلا. حكم الغامصين والمتنمصين الذين يصلون ويصومون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الغامصة والمتنمصة. أحفظك ربي. ابنتي مخطوبة قال لي أحد أن نكتب كتاب بدون مأذون، فما رأيكم؟ لا أنصحك بذلك، لأنك إذا حصلت مشاكل كما نحن نتابع كل يوم المشاكل، الولد سيتركها معلقة وترجع لا تستطيع تحل قضيتك. إذا أحرمت من المسجد النبوي في فريضة الحج بدون علم، الحج صحيح، وإن كنت أخطأت فالصواب أنك تهل من الميقات، لكن الحج صحيح وليس عليك دم. يعمل موظف استقبال في شقق مفروشة ليست عنده مشكلة في تسكين أي أحد بدون كارت ليلة، ويسكن شقق ويأخذ المال له دون أن صاحب العمل، كده حرامي بهذه الطريقة، يسكن الشقق ولا ويأخذ المال لنفسه هو موظف، لا يجوز هذا. ماذا نفعل في بواقي الطعام؟ صدق بها ودخلها من السؤال غير واضح. البنوك كلها سواء، الفيسبوك للمرأة فقط للدين، لا بأس بذلك إن كانت تنتفع به وليس من وراء ذلك مفاسد. رجل وصى بوصية تنفذ بعد موته، وبعد موت الورثة ترادف فيما بينهم جميعا ولم ينفذ الوصية، هل الوصية كان فيها شيء يخصه بعد موته؟ هو إذا كان فيها شيء يخصه بعد موته، كان يقول تصدقوا من مالي بألف مثلا، وهم اصطلحوا فيما بينهم أن لا يفعلوا لا يجوز لهم، فيلزم النظر إلى صيغة الوصية. بارك الله فيك. هل هناك ورد موثوق عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة عليه؟ ورابط عدة صيغ كيف نسلم عليك يا رسول الله، فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام. حكم زواج الفيسبوك، إذا كنت موقنا ومقرا والطرف الثاني وليها مقر وموقن وهي موافقة، زواج صحيح، لكن أظن أن لك مغزى آخر. حكم الأخذ ما بين الحاجبين للمرأة، الحق فريق من أهل العلم بالنمص، هو العبسة، يقول هنا العبسة. سؤال طويل لأختي ياسمين، لا بأس بذلك، تجرين يا أختي رقية إذا كنت تستعملينه للاستفادة في دينك. ما حكم فحكم النظر في المرآة ليلا لا إشكال أبدا، ننظر ليلا نهارا في المرآة ولا عليك أي شيء. وحفظك الله يا شيخ هذا النشاوي وسلمك. قال لي شيخي إن قوله تعالى ولمستم النساء مختلف فيه، نعم مختلف فيه، ولكن أخطأ قول ابن عباس أن المراد به الجماع، لأن عائشة مست يدها رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولم يأخذ من صلاته، وأيضا كانت تنام أمامه في إذا سجد غمزها ولم يأخذ من صلاته. علي أن أدرى أزمع خروف في الشقة، وبعدين الشقة بعد ما تشطبت إخواتي بيقولوا لي بعد تشطيب ما ينفعش، كله جائز إذا نظرت وفي بالنزل قبل التشطيب أو بعده. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والله أمة يزحم أبنه على الشهادة لأن تحسن بإذن الله. سبحان الله يتقبلنا وإياك من الشهداء. هل تستوي قراءة القرآن من المحمول والمصحف في الأجزاء؟ ظني أن المصحف أفضل، والله أعلم أنه كله قرآن، أما المحمول تشوبه شوائب وإن كانت القراءة فيه جائزة. هل يشترط الإطعام في كفارة الظهر؟ نعم، إذا عجزت عن الصيام أطعم ما تتصدق بقيمة الطعام مالا. حديث أنت ومالك لا يبيك المعروضات له أقوى منه بكثير، جاءت سلعة بالدولار ولكن بالدين، وكان سعر الدولار 1500 ليرة وقتها، مليون سعر الدولار 1700 ليرة، هل يجوز أن نأخذ منها أموالي على السعر؟ لا يجوز. الدين الذي لك خذه كما هو لك، إذا تراضيتما على شيء بالاتفاق لا بأس، لكن لا تستطيع أن تلزمه بأن يعطيك إلا الذي عليه لك. أولادي يصلون ويقطعون الصلاة، وهذا الأمر كثير يؤلمني كثيرا، هل أقاطعهم أم ماذا أفعل وهم بالغون؟ عليك بالنصح والتذكير، وأحيانا يستدل الأمر بجيران في الله جرفيهم في الله لعلهم ينتهون. امرأة ماتت ولديها دين في الصيام، هل يقضي عنها زوجها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات عليه صوم صنع وليه. لكن أقول إذا كان المرض تمادى بها حتى ماتت ولم تشفى زمنا تستطيع فيه القضاء، لا قضاء عليها ولا على أوليائها. حكما يتوضأ ويغسل أطرافه مرة واحدة بدل ثلاث مرات، بس بذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وثبت أنه توضأ مرتين مرتين، وثبت أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، هذا كله باستثناء الرأس فإنها تمسح مرة واحدة. لبى للعمرة من الفندق بعد يوم عمل وليس من أهل مكة. طبعا أخطأ، لكن في هذه الحال سنختار له رأي البخاري في هذه المسألة إن كان جاهلا، لأن هناك قولان من أين يهل أهل مكة. فمن العلمين من قال يهلنا من التنعيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهت حجته قالت عائشة يا رسول الله كل نسائك أرجعن بحجة وعمرة وأرجع بحجة فقط، قال اذهب بها إلى التنعيم يا عبد الرحمن فأمرها من التنعيم. أما القائلون بأنها تهل من بيتها فاستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حدد المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فنهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة. إذا كانت الوصية ليس فيها شيء للمات على التراضي بأنهم يسقط الوصية، إذا لم يكن فيها لا بأس بذلك حينئذ. حكم إحرام الحجاج في الطائرة فوق الميقات، هذا الصواب، الهلال من الميقات هذا الصواب. ما معنى تلفح وجوههم النار؟ النار تعرف اللفحة تصيب وجوههم. ما حكم حديث النفس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. حكم كشف طبيبة الأمراض الجلدية على الرجال، لا تطلع على الأمراض إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة قصوى، معلمة وغير موظفة، ولكن أعطي دروسا بالمنزل، وأعطي كم طفل مجانا، هل هذا يرفع الزكاة عني؟ لا، لابد أن تسلمي مستحق الزكاة الزكاة في أيديهم، لأنها حق لهم. حكم فتح المطاعم التي تجلس بها العائلات، جعل اختلاطا، نعم، رتب أمورك وافصل الرجال عن النساء، واجعل العوائل أماكن مخصوصة. ناقصة الفاروق مع المرأة وأطفالها الذين صحة حديث إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. صحيح. ما ميقات المدينة؟ ميقات المدينة ذو الحليفة. ما حكم من خلع الملابس ولبس الملابس أمام المرايا؟ لا بأس، وإن كان التستر أفضل، تستر أفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال احفظ عورتك لأن زوجتك وما ملكت يمينك. قيل يا رسول الله أحدنا يغتسل عريانا؟ قال الله أحق أن يستحي منه من الناس. وإن كان في الباب أدلة أخرى تفيد الجواز كحديث اغتسال موسى عريانا وحديث اغتسال أيوب عريانا، لكن لعل تلك كانت لعلل، والله أعلم. عموما التستر أفضل لأن الملائكة تراك. كم يكون عمر الطفل أنثى لارتداء الحجاب؟ أجبتك بأنها إذا بلغت أنزمت بالحجاب، وإذا لم تكن بلغت فعلى حسب فتنتها من عدمها. ما قصة الفاروق عمر مع المرأة وأطفاله الذين يتضورون جوعا؟ ما أذكرها القصة، أكمل. موظف التأمينات وأصحاب المعاشات يحولوا معاشهم لبنك ناصر. هو موظف منافس فقط، رضي أن يكون موظفا حول فقط، لكن هو أظنه مجبر، ليس له اختيار. إن كان له اختيار يبتعد عن كل ما فيه ربا ومساعدة على ربا. في ملي نظر أبوها له، نظر أبي لي نظر عند ولادة أمي بأن يذبح خروف، إن سلمت عشته، وللآن لم يوفي وعمري 31 سنة، هل يجوز أن أفي عنه؟ نعم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كان مات، كان قد مات، يا رسول الله إن أمي ماتت عليها نذر، قال دين الله أحق أن يقضى، فكلمي والدك يا هيبي، قل له أبي أخذ النذر لأنني متعسرة في حياتي، وغط رأسك أيضا أنت متعسرة من حياتك للتبرج، لا تتبرجي بارك الله فيك. علاج الوسواس، تعود بالترجيم وادعو الله واقرا عن نفسك بالمعوذتين ما قل الله احد. كانت تطبخ لي لاولادها الماء، واتى عمر فوجدهم يبكون لا اعلم له سندا. هل يجوز اكل لحوم الدجاج في بلاد اوروبا؟ اذا كانت مزكاه لا باس، وان كانوا اهل الكتاب، تكون مزكاة ليست مسروقة ميتة بالصف، ولا ليست ميتة. بحكم خلافة العهد علامة النفاق سواء مع الله أو مع الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق 3 أو 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، منها إذا عهد غدر. وقد قال الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا هم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. قل هذه ابنتي وعمرها في الصورة 6 سنوات ولست أنا، جزاك الله خيرا، ما يثبتنا وإياك على طاعته. ذهبت لأداء العمرة، بعد أدائها أردت أن أعمل عمرة لوالدي الميت. ذهبت إلى ميقات أهل مكة ونويت العمرة، تلك أمرها إلى الله، ولم يثبت تكرار العمرة من التنعيم. الذين يذهبون إلى مكة للاعتمار وبعد أن يتموا عمرتهم يأتون بعشر عمرات كل يوم عمرة عن واحد من أحبابهم وأقربائهم، هذا الصنيع لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما الأسباب المعينة على بركة الوقت؟ اسأل الله أن يبارك لك في وقتك، وخلل الاختلاط بالناس، اجعل الاختلاط على قدر الحاجة فالضرورة. هل يجوز أن نقول يا رب بحبك لعبدك محمد صلى الله عليه وسلم اغض لي غرضي؟ أنصحك بأن تتبعي أو أنصحك بأن تتبعي الوارد من الأدعية عبص الله فيها أولى وأبرك من دعواتك التي هي محل بحث من الجواب هل تجوز أو لا تجوز. استعمل الوارد عبص الله أفضل. زوجها أسلم منذ 20 سنة وأمه الفرنسية تأتي لنا مع كلبها الصغير. حاولت الشرح لها أنه لا يجوز في ديننا إدخاله المنزل لكن منعني زوجي وقال إنه يعرف أنها ستسال. أديت ما عليك اسمه على نفسه لكن حاولي تبديها من أماكن النجاسة سينجس البيت قدر الاستطاعة. حافظي على نظافة بيتك. نعم الطلاق الشفوي هو يا قاعدة. قال لامرأتي أنت طالق وفي عقلي وأقر بذلك الطلاق واقع. التوثيق عند المأذون فلإثبات الحقوق فقط. يعمل في غسيل السيارات وأحيانا أضطر لكي ألمس قوارير الخمر الفارغة والمملوءة. إيش عليك أنت من تعملك غسال سيارات؟ احتفالات بالمولد النبوي بهذا التوصيف الموجود في زمننا لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الله يرفع عنا وعنكم كل ضر على الجزائر والضر على المسلمين المتضررين في كل بقاع الأرض. هل تتويج الوالدين في الجنة من أبنائهم حفظة القرآن؟ معناه أن الوالدان يكونان في الجنة. الحديث هذا يحتاج إلى عادة النظر فيه. من قرأ القرآن وعمل به ألبس يوم القيامة تاج ضوءه أقوى من ضوء الشمس ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا فيقولان يا ربي بما كسين هذا فيقال بأخذ ولدكما القرآن. حديث في سنده بعض. ما مقدار زكاة أرض إيجار وتسقى بالآلة؟ ناتج من الأرض إذا كنت أنت مؤجر بالزرع يعني مؤجل بنصف الذي يخرج. يعني هل أنت مؤجل بالزرع أو يعني مؤجل بنصف ما تخرجه الأرض أو بثلث ما تخرجه الأرض أم مؤجل بالفلوس؟ وضح السؤال. عموما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بلال نصف العشر. ومن العلماء من يقول تخصم تكاليف الزراعة ثم الزكاة على المتبقي وزراء ابن عباس وابن عمر. أما الجمهور فيقولون هذا داخل في الانتقال من العشر إلى نصف العشر. لو في واحدة ملموسة الحل الدعاء ترقيها ترقي نفسها تحفظ على صلاتها تدخل في يديها وتقرأ المعوذتين مع الإخلاص وتمسح رأسها وما استطاعت من جسدها. ما حكم التفريق في المعاملة بين الأبناء؟ قال إخوة يوسف لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. وصفوا أباهم بالضلال لكونه فضل يوسف عليهم في المحبة وهذه المحبة لا يملكها. احذر من إظهار المحبة لشخص دون الآخرين إلا إذا دعت إلى ذلك أمور واضحة. قل أنا محب لهذا الموقع لله ورسوله. هل يوجد حديث يقول إن نافذة الجن هي المرأة؟ ليس هناك حديث قبل ذلك. المداومة على صلاة الضحى وفاتته يوم المداومة على صلاة الضحى فاتته يوم هل يقضي؟ لا بأس أن يقضي. هناك مانع من أن يقضي. ما تكتبش صلعم يا أود عمر؟ عود عمر لا تكتب صلعم. ما في حاجة اسمها النبيل صلعم. لكن عموما هل أنت ستتبع على اسم الله أم تتبع على اسم رسول الله؟ إذا كنت ستتبع على أي اسم غير اسم الله فلا يجوز لك ذلك. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وما أهل لغير الله بها إلا تأكلوه ومحرم عليكم. لكن كنت ستتبع على اسم الله جائز مع أنه لم يرد عن الصحابة أنهم كانوا يذبحون فيها يوم ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. نرجس هل يجوز حلق شعر زائد تحت العين للتزين مظهري لزوجي؟ يجوز تحت العين ليس من النمص. دلنا على عمل يضمن الإحسان للوالدين في الدنيا والآخرة. الدعاء لهما والاستغفار لهما والصدقة عنهما، كل هذا من أسباب انتفاع الوالدين إن شاء الله. هذا بهذا القدر. أستاذي سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم في خير ما دمتم تعتصمون بالله. والله يقول: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا نحن في سعادة ما دمنا مطيعين لله سبحانه، فحريصوا على أن يتولاكم الله. والله يقول: ويتولى الصالحين. فحريصوا على أن يتولاكم الله، وذلك يتأتى بسمعكم وطاعتكم لله سبحانه وتعالى وذكركم له بكرة وعشية. اجتهدوا في نصرة دينكم امتثالا لأمر الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، وقد قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. في الختام أسأل الله أن يجزيكم عنا كل خير أيها الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وأسأل الله أن يجازي إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم خير الجزاء. هذا ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا سبحانه وتعالى، هو المقدم وهو المؤخر، لا إله إلا الله. قل وقلات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.